بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءة، المجلس 59 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، وتكلمنا عن تعريفه وأسبابه وشروطه وموانعه، تكلمنا عن إدغام المثلين، وذكرنا أن الإمام أبو عمرو يدغم 769 749 حرف من الكلمات المتماثلة. وتوقفنا عند المثلين للإمام أبو عمرو الداني للإمام أبو عمرو البصري. واليوم نكمل، سنقرأ في إدغام سيدنا الإمام يعقوب. قال رحمه الله عز وجل: وقرأ يعقوب بإدغام الباء في الباء في موضع واحد. وقرأ يعقوب بإدغام الباء في الباء في موضع واحد، وهو والصاحب بالجنب. سورة النساء. اقرأ والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب. قرأ سيدنا يعقوب. لأن سيدنا ابن الجزر قال: وبس صاحب أضغم حط، وبس صاحب أضغم حط في الدرة، في الدرة. قال كده. قال: وقرأ رويس عنه بإدغام 4 أحرف كبعمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وقرأ رويس عنه بإدغام 4 أحرف كأبي عمرو، و3 في طه: نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، والرابع: فلا أنساب بينهم في المؤمنين. واختلف الجمهور عنه في إدغام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واختلف الجمهور عنه في إدغام 12 حرفا. يبقى الآن قرأ سيدنا أبو عمرو، سيدنا يعقوب، قراءة الباء في الباء بالصاحب بالجنب باتفاقا لراويه، ثم رويس ب4 أحرف الكاف في الكاف في: نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، فلا أنساب بينهم. قالوا: واختلف الجمهور عنه في إدغام 12 حرفا، لذهب بسمعهم في البقرة: جعل لكم جميع ما في النحل، وهو 8، يبقى موضع لذهب بسمعهم 1، 8 مواضع في النحل، جعل لكم، ولا قبل لهم في النمل، يبقى كام؟ 1 و8 9، لا قبل لهم 10، وأنه هو أغنى 11، وأنه هو رب الشعراء. كده 12 حرف. قالوا: اختلف الجمهور عنه في إدغام 12 حرف اللي ذكرناهم: كلاهما في النجم، وأنه أغنى، وأنه رب الشعراء، فأدغموا النخاس من جميع طرقه. وكذلك الجواري: كلاهما عن التمار، وأظهرها أبو الطيب وابن مقسم، كلاهما عن التمار عنه. واختلف عنه أيضا في 14 حرفا، 3 في البقرة الكتاب بأيديهم اللي هو الموضع الأول، العذاب بالمغفرة، الكتاب بالحق بعده، وفي الأعراف: من جهنم مهاد، وفي الكهف لا مبدل لكلماته، وفي مريم فتمثل لها، وفي طه ولتصنع على عيني، وفي النمل أنزل لكم من السماء، وفي الزمر أنزل لكم من الأنعام، وفي الروم كذلك كانوا، وفي الشورى جعل لكم، وفي النجم أنه وأن موضعين أنه غير الموضعين اللي قبل كده، اللي قبل كده وأنه أغنى وأنه رب الشعرى هنا، وأنه أضحك وأبكى وأنه مات وحيا الأولان في النجم، وفي الانفطار ركبك كلا، وروى عنه ابن الفحام والأهوازي جعل لكم البقرة كل ما في القرآن، وروى عنه الحمام التخيير فيها، وروى عبد الباري إدغام آدم من ربه ولا نكذب بآيات ربنا، وروى عنه القضاء بالعلاء من الإرشاد جاوزه هو وتقع على الأرض وطبع على في جميع القرآن، وروى الأهوازي عنه إدغام الباء في الباء في جميع القرآن إلا قوله ولا نكذب بآيات ربنا، وروى ابن علاف إدغام عاقب بمثل من المستنير، وروى الشهرزوري في المصباح عن يعقوب إدغام جميع المثلين والمتقاربين كأبي عمرو، ووافقه غيره على ذلك، ووافق اليزيدي أبا عمرو على إدغام جميع المثلين اتفاقا، لما يقول وافق اليزيدي أبا عمرو معناه في قراءة انفرد بها، يعني في القراءة اللي انفرد بها قراءة اليزيدي. وافق اليزيد أبا عمرو على إدغام جميع المثلين اتفاقا واختلافا، والحسن أيضا قراءة الإمام سيدنا الحسن البصري على إدغام ما كان من المثلين في كلمتين فقط، وزاد تاء المتكلم والمخاطب كنت ترابا أفأنت تكره، لما كنا نتكلم من دول المستثنيات عند سيدنا الإمام أبا عمرو، ويقرأهما سيدنا الإمام الحسن البصري في قراءته المنفرد بها بالإدغام. وابن محيص على ضم على ما ضم أوله من المثلين في كلمتين نحو يشفع عنده، ويشير إلى ضم الحرفين بالإشمام يعني. وزاد من المفردة على المبهج مفردة من إدغام باقي المثلين المفتوح الأول منهما والمكسور، إلا أن أظهر ما اختلف فيه عن أبي عمرو كيخلو لكم ويخلو لكم ويحزنك كفره، ووافق الشنبوذي عن الأعمش على إدغام الباء في الباء نحوه ولا نكذب بآيات ربنا، والمطوعي عنه على إدغام جميع المثلين في كلمتين، وزاد مثلي كلمة مثلي كلمة في جميع القرآن نحو جباء مثلي كلمة، وزاد مثلي كلمة دي قراءة الأعمش، وزاد مثلي كلمة في جميع القرآن نحو جباههم لتلاقي المثلين، وقابل أولهما حرف مد. طبعا ما يجي يقرأ بالإسكان ما يجي يضغمها هتصير من قبيل اللازم في كلمة جباههم، لأن أصبحت ساكنة ومد بعد ساكن أصبح من قبيل مد اللازم، فهو إدغام وقبل أولها حرف مد، فهو إدغام كإدغام هذه دار راشد بجامع تلاقي المثلين، وسبق أولهما بحرف المد نحو بشرككم، وهو من الإدغام العسير لسكون ما قبله، والنحاة يمنعونه للساكنين على غير حدهما، واستثنى إدغام التاء في نحو إلا موتتنا ما بتغضمهاش، والقراءة سنة متبعة. وافقه ابن محيص على إدغام بعيوننا بالطور، وعنه الإظهار من المبهج والله الموفق. كده انتهينا من إدغام المثلين للإمام أبو عمرو البصري ومن وافقه، سواء كان في القراءات المتواترة من قراءة سيدنا يعقوب برويه، أو من فرد به رويس، ثم ما وافقه من القراءات الشاذة سواء كان الإمام يزيدي أو الإمام أبو الحسن البصري أو الإمام ابن محيص والأعمش. طيب الآن إن شاء الله عز وجل ندخل في باب أو الفصل الثاني من الإدغام الكبير في إدغام المتقاربين والمتجانسين، وهذا الباب أوسع مما قبله، اللي هو ضغام المثلين، لأن ضغام المثلين سهل شوية. هنا المتقاربين، قلنا المثلين في كم حرف يا شباب؟ من فاكر المثلين كم حرف؟ المثلين كم حرف المثلين؟ نعم 17 حرف، جزاكم الله خيرا. أما المتقاربين فهو 16، المتقاربين 16 والمثلين 17، تمام كده. قال الفصل الثاني من الإدغام الكبير في إدغام المتقاربين والمتجانسين، وهو كالمثلين من كلمة ومن كلمتين، زي ما قسمنا الإدغام في المثلين في كلمة وفي كلمتين، هنا أيضا نقسم إدغام المتقاربين والمتجانسين في كلمة وفي كلمتين. قال فإذا اجتمع حرفان متحركان متقاربان في المخرج في كلمة اصطلاحية لم يضغم أو لم يضغم إلا القاف في الكاف لتقارب المخرجين وتجانسهما شدة وانفتاح على ما تكرر في باب مخارج الحروف وصفاتها. إذن القاعدة الأولى، سيدنا الإمام أبو عمرو يدغم المتقاربين في كلمة واحدة حرفين فقط، ما هما؟ القاف في الكاف، القاف في الكاف. هل هما مدغمان على يعني القاف في الكاف والكاف في القاف يضغم كل منهما ببعضهما؟ لا، القاف في الكاف فقط. طيب هل هما مدغمان على الإطلاق أم بقيد؟ نرى ماذا يقول. قال لكن بشرطين، إذن مقيدين، الإدغام مقيد بشرطين، الإدغام مقيد بشرطين، ما هما الشرطين هذان؟ قال إذا تحرك ما قبل الكاف، يبقى أول شرط أن يكون قبل القاف، أنا قلت الكاف، قبل القاف متحرك، أي يكون أي القاف اللي هي الحرف المدغم يقع بعد متحرك، القاف اللي هو الحرف المدغم أن يقع بعد متحرك على ما بعد متحرك، وكان بعد الكاف ميم جمع، لأن إحنا قلنا قبل كده من شروط الإدغام، شرط أصلا من شروط الإدغام عامة، إن الحرف المدغم فيه لازم يكون إيه؟ الحرف المدغم فيه لازم يكون أكثر من حرف، يعني ما ينفعش يكون آخر حرف واروح ضغم فيه، او حرف واحد واضغم فيه عشان ما هيتحمل ضعيف، لازم يكون اكتر من حرف. طيب وكان بعد الكاف ميم جمع لتحقق الثقل، اهو لتحقق الثقل بكثرة الحروف والحركات، وذلك نحو ايه؟ خلقكم خلقكم رزقكم رزقكم وثقكم وثق صدقكم صدقكم صدقكم. هل الشروط متوفرة في هذه الكلمات؟ ما سبقكم سبقكم، ولا ماضي غيرهن، يعني الأفعال الماضية اللي ورد فيها القاف في الكاف بالشرط. نعم متوفر، جزاكم الله خيرا، اللي هو شرط الحركة وميم جامع بعد الكاف. طيب الأفعال المضارعة أو المستقبلة، يخلقكم يخلقكم نرزقكم نرزقكم فيغرقكم فيغرقكم، ولا مضارع غيرهن. إذن عندنا كم فعل ماضي؟ خلقكم رزقكم وأثاقكم صدقكم سبقكم، خمسة. كان فعل مضارع يخلقكم نرزقكم يغرقكم، ثلاثة، يبقى تمن أفعال ماضية ومضارعة. وجملة ما تكرر من ذلك في القرآن 37 حرفا، يبقى التمن كلمات هذه سواء كان ماضية أو مضارعة متكررة في القرآن في 37 حرفا في القرآن، 37 حرف في القرآن. طب من فاكر عندنا المثلين في كلمة واحدة كان بيضغم ايه؟ ده المثلين في كلمة واحدة، ده المتقاربين في كلمة واحدة، أهو تكرر في 37 حرف. المتقاربين هنا في كلمة واحدة تكرر في 37 حرف، لكن المثلين في كلمة واحدة في موضعين فقط. نعم أحسنتم، في موضعين فقط. فإذا قضيتم مناسككم وقالوا ما سلككم في المدثر، الأولى في البقرة والثانية في المدثر، يبقى ايه الفرق بين المثلين والمتقاربين؟ المثلين موضعين فقط، موضعين فقط محدودين بعينهم. أما المتقاربين في كلمة واحدة قاعدة عامة وطبقت على ما اطرد منها في القرآن، القاف في الكاف بشرط أن يكون قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. قالوا أنها تكررت في 8 أفعال، 5 ماضية وثلاثة مستقبلة ومضارعة، وتكرروا في 37 حرفا في القرآن. قال وقد خرج بقيد المتحرك ما قبله ساكن نحو ميثاقكم، فقد الشرط الأول، ما خلقكم، ما خلقكم، فقد الشرط الأول، وبقيد الميم بعد الكاف ما لم يأتي بعده شيء نحو خلقك ونرزقك، فقد الشرط الثاني، ما بعده حرف غير الميم، لكن الأولين لا خلاف في إظهارهما عن أبعام. وأما ما بعده حرف غير الميم فاختلف عنه فيما كان بعد الكاف نون جمع، وهو طلقكن. تكلمنا عن كل ذلك في كتاب إيه؟ كتاب اللي تكلمنا عنه شباب، تكلمنا عن الكلام ده فيه. أي كتاب؟ فتح الوصيل. نعم أحسنت، للإمام فتح الصيد للإمام السخاوي. نعم، في سورة التحريم فقط، فرواه ابن فرح عن الدوري، ابن فرح عن الدوري وابن أبي عمر النقاش والجلاء وأبي طارق بن عمر من غير طريق الجواري وابن شيطة، ثلاثتهم عن ابن مجاهد بالإدغام. وهي رواية ابن بشار عن الدور والكارازين عن أصحابه عن السوسي والخزاعي عن ابن حبش عن السوسي، لأنه إيه؟ واحد كوباية واحد. وهي رواية ابن بشار عن الدور والكارازين عن أصحابه عن السوسي والخزاعي عن ابن حبش عن السوسي، لأنه قد اجتمع في الكلمة ثقلان، ثقل الجمع والتأنيث، فوجب التخفيف بالإدغام، طلق كنا. والذي على أي عامة أصحاب ابن مجاهد عنه عن أبي الزعراء عن الدوري الإظهار، وهو رواية عامة العراقيين عن السوسي، واحتج له ابن مجاهد بقول اليزيدي يلزم أبا عمرو الإدغام طلق كنا، فإنه يفهم منه أنه لو كان يقرأ بالإدغام لم يلزمه به، والعكس فهمه منه الإمام الشاطبي، العكس قال يلزم أبا عمرو، قالوا معناه ان ابا عمرو بيضغم. واجيب بانه يدل على انه كان يضغمه لانه لازم له، وعرض بان النقل لا يؤخذ بالاستدلال، وقد ثبت عن ابي عمرو ومن روايه اليزيدي الوجهين، قال الجعبري، واختار الدني الادغام وقال انه قرأ به، وقال وهو رواية العباس بن الفضل عن أبي عمرو نصا، وقال ابن الجزري، وعلى إطلاق الوجهين فيها من علمناه من القراء بالأمصار. وجه الجعبري الإظهار كغيره بكراهة اجتماع 3 تشديدات في كلمة، يعني لو أضغم فهذا ما أضغم من هذا الفصل مما اجتمع في كلمة واحدة، فهذا ما يعني كده انتهينا من الكلمات التي فيها الإضغام في كلمة واحدة، وخلصت القول إن في كلمة طلقكن الإظهار والإضغام. طيب، فإن اجتمع المتقاربان والمتجانسان وكان أولهما آخر كلمة، يبقى احنا الوقت انتهينا من الإدغام المتقاربين في كلمة واحدة، وقلنا هي قاعدة مضطردة جميع القرآن القاف الكاف بشرطين، إذا كان قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع، أو حرف نون النسوة في طلقكن نون الجمع يعني. ثم نشرع في إدغام المتقاربين في كلمتين. قال: فإن اجتمع المتقاربين أو المتجانسان وكان أولهما آخر كلمة وثانيهما أول أخرى، ولا مانع من الموانع المتقدمة قريبا، فيضغم الأول منهما في الثاني إذا كان الأول أحد الحروف الستة عشر. يبقى الحروف المتقاربين 16، حروف المتقاربة في الإدغام 16. الخمسة المختصة بهذا الفصل والأحد عشر المشتركة المنبه عليها في فصل مثلين، وهي الحاء المهملة والجيم والسين والشين والضاد المعجمة والدال والذال والقاف والكاف واللام والنون والراء والتاء والثاء والباء والميم. وقلنا إن جمعها سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه: شفا لم تضق نفسا بها رمد وضن، سواء كان ذا حسن سام وقد جرى. قال: فأما الحاء فبدأ كما قلنا إن هما بيبدأوا بترتيب المخارج، وقلنا إن الهمزة لم يأتي فيها ما يقاربها ولم تضغم، وقلنا في الهمزة في المثلين أيضا أن الهمزتان إذا التقيا من المثلين لم يضغمهما. ليه لم يضغمهما؟ السبب أنه لم يضغمهما أنه يقرأهما بالتسهيل، وأحد بالتسهيل إما أن يسقط إما أن يسهل بين، تمام كده؟ بعد الهمزة الهاء ذكرها في المثلين وليس لها في المتقاربين. بعد الهاء نخش على وسط الحلق، بدأنا بحرف الهاء الحاء: شفا لم تضق نفسا بها رمد وضن سواء كان ذا حسن سام وقد جلا. والعين لا يضغم في متقارب، العين لا يضغم في متقارب، تمام. فبدأنا بحرف الحاء. قال: فأما الحاء. طيب ماشي. فأما الحاء المهملة. طيب احنا أصلا نقف عند المتقاربين من كلمتين عشان نبدأ بيه على بعضه كده المرة الجاية إن شاء الله عز وجل، ماشي؟ مش أحسن؟ بكرة يعني إن شاء الله. طيب سبحانك، نقف عند فأما الحياء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا. دقيقتين فقط أو 3 دقائق ونبدأ كتاب سنن الدارمي إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.